بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا مجلسنا الثالث من قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمة الله عليه. وعن سليم بن شيخنا حفظه الله تعالى وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. رواه عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله فالمقروه هو كلام رب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إن لم يعتزل فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن فعل العباد غير مخلوق أفعال العباد غير مخلوقة وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويا كان مجوسيا فادعى الإسلام. فقال الحسن أهلكتهم العجمة. هنا يقول فالمقروء يعني الذي نتلوه الذي نقرأه هو كلام الرب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهذا كلام الرب لا شك ولا ريب أنه كلام غير مخلوق، هذا الذي نقرأه الذي نحفظه الذي نكتبه. ثم قال إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق لما قالوا بخلق القرآن والكلام كلام الله سبحانه، يعني الله يتكلم كلامه ليس بمخلوق، فعل الله ليس بمخلوق، لا هم جعلوا القرآن كلام جعلوا القرآن كلاما مخلوقا وادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة. لماذا؟ لأن المعتزلة قدرية ينكرون قدر الله سبحانه وتعالى، ينكرون أن الله قدر على العباد وخلق أفعالهم، فهم يعني عكسوا الأمر، جعلوا كلام الخالق خلق وجعلوا أفعال العباد غير مخلوقة، فهذا من الانتكاس. فنعم قالوا عن يعني هذا الكلام منقول عن شخص اسمه سنسوية مجوسي لعله أدخل هذه الأمور. طبعا اختلفوا يعني في تحديد هذه الشخصية من هي. قال الحسن أهلكتهم العجمة، العجمة هي الجهل بالعربية، فهم لم يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى، لم يفهموا الآيات، وكان عندهم شبهات من القرآن وشبهات من السنة بسبب عدم فهمهم للكلام العربي. وفعلا على فكرة إذا نظرت إلى كل أهل الباطل يعني أو قد نقول أغلبهم إن لم يكن الكل تجد أنهم من غير العرب، مع أن في غير العرب من هو متقن. القاسم بن سلام ليس عربيا وهو من أئمة أهل اللغة، لكن مقصود أن غير العرب أبعد عن فهم الكلام العربي، فتجد أن الجهم بن صفوان والجعد وهؤلاء كلهم ليسوا عرب وأتوا بهذه البدع وأتوا بهذه الضلالات. نعم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيدان ابن زيد النمري عن الحسن وقال همام عن قتادة كان العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فذكر إبلاغ ما أنزل إليه ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة فقال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا. فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول أنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. وقال حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب قلت إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال لا شيء إلا الله الرحيم إلا الله والرحم. قال أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لا تفعلن بك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. إذن الرسالة من الله والنبي مبلغ، إنه لقول رسول. الرسول قال، وما قال قول نبي أو قول شخص أو قول إنسان، لا، رسول ليقول لك أن هذا الرسول قد قال كلاما بلغه عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلاما ابتدأه من عندي أو قاله من عندي. ولهذا يقول بلغوا عني، أنا مبلغ وأنتم بلغوا عني. فنحن عندما نقرأ القرآن نقرأ كلام الله الذي هو ليس بمخلوق. نعم. وقال أبو عبد الله: وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. وحدثني الويزي الويزي عن ابن أبي الزناد عن أبيه: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه، فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. وحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، قال: هذا أهون أو هذا أيسر. وقال أبو عبد الله: وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم أن يجدوا في أشيائهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث إذا بدا لهم، كالذين جعلوا القرآن عظيم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم يلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. قال الخليل بن أحمد: يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. ونحن على قول عمر يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. الخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، أحد اللغويين، صاحب معجم مشهور، وهو من أهل السنة الكبار، وكل من جاء من اللغويين لاحقا عالى على معجمه. حين ما يقول لك مثلا الجهني: عندنا فلان الذي عنده معجم من المعاجم المشهورة، هذا أشعري. طيب، ما هو عالى على الخليل بن أحمد الفراهيدي، عالى على الأزهري، عالى على سيبويا. لكن سيبويا ما كان عنده معجم، لكن المعاجم هذه كلها ينقلونها عن هؤلاء الأئمة الذين هم من أهل السنة والجماعة. فأنت مجرد أنك جمعت، جمعك طيب، ولكن ما تزال أنت عالى على أهل السنة. كما قال البخاري قبل قليل: أهل الأهواء كلها، عفوا، وحرم الله جل وعز أهل الأهواء كلها أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث. محرومين، فبده إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بده يرجع لأهل الحديث، بده أي حكم من أحكام الشريعة بده يرجع، يعني خاصة هم كلهم مقلدة، فبده يرجع إما لمالك اللي هو إمامنا، الشافعي إمامنا، أحمد إمام، بده يرجع له، يرجع لأبي حنيفة، وأبو حنيفة ليس على مذهبه، أبو حنيفة مثبت للصفات، الجهمية ما يستطيعون أن يتبعوا، ما لا يستطيعون يتبعوا مذهب أبي حنيفة في العقيدة على فكرة، لا يستطيعون. ففي هذه في الأحكام، في العقائد يرجعون، ما يستطيعون الرجوع إلى هؤلاء، يرجعون إلى الفلسفة والحكم العقلي. كما هو الحال في الأسانيد وفي الأحكام الشرعية، كذلك الأحكام في اللغة، كل كتب اللغويين فيها فوائد زائدة، نعم، ماذا لا ننكر أحد حقه، ولكن أصولها ترجع، قال الخليل، قال كذا، تجد كلهم من أهل السنة. سبحان الله. أحسن الله إليكم. وقال: ونحن على قول عمر حيث يقول: إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. حدثني به يحيى بن سليمان عن ابن وائل عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هدانا وإياكم الصراط المستقيم وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال أبي بن كعب: بغيا بينهم، أي بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أحسن الله إليكم. أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسولهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسولهم. يعني رحمة الله عليه يقول إن سبب الاختلاف كما قال الله سبحانه وتعالى: بغيا بينهم. سبب الاختلاف البغي، أو هذا من أعظم أسباب الاختلاف، لأنك قد تجد الناس حتى لو بينت له الحق ما يقبل هذا الحق، يقول: أنا كيف أقبل الحق من الجماعة الأخرى التي هي مو جماعتي؟ إذا قبلته في يعني أخسر جماعتي، ولا يقال عني أنني ضعيف وقبلت الحق من غيري، ويقال عني أنا متناقض وكنت تقول كذا وصرت تقول كذا. بعض الناس يحسبون هذا الحساب فيقول: لا، أنا بدي أحافظ على مكانتي وبدي أسقط خصومي حتى لو كانوا على حق. فهذا من البغي والله. لا، الأصل في المسلم أنه لو تبين له الحق، لو تبين لنا الحق عند الرافضة، لو تبين بالكتاب والسنة أن الحق عندهم نقبل الحق، لكن ليس عندهم الحق. لو تبين لنا الحق عند الجهمية، عند الأشعرية، الإنسان دائما يقبل الحق. ولهذا نحن نبني ما نحن عليه من عقيدة على البينات، ما نبنيها على رأي، ما نبنيها على أن هذه العقيدة تبناها شخص معظم عندنا مثلا، ولا إمام ولا شخص مشهور ولا كذا، ما نبنيها على هذه، لأن هذه ليست بينات، نبنيها على البيان. فلما بنيناها على البينات وعلى ما اتفقت عليه أئمة السلف، عند ذلك استبان لنا الحق وعرفنا بطلان الباطل. فدائما الإنسان لا يبغي، دائما الإنسان حيث يتبين له الحق بالأدلة وبالبراهين يتبع، ما عنده مانع، لو خسر ما خسر. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره خسر قومه، وخسر يعني ما أقول خسر يعني، كان مثلا يقال عنه صادق، لأنه صار يقول كذاب مجنون. ها، هذه قد تكون بنظر الناس خسارة، هي ليست خسارة، لا أسف على من قال عليه ذلك، لكن أنا أقصد أن قول الحق واتباع الحق دائما له يعني ثمن، إنسان يدفعه، قد يدفع من سمعته، قد يدفع حتى من نفسه. الأئمة الذين ضربوا، يعني أحمد بن حنبل كان بسهولة يروح عليهم يقول: القرآن طبعا مخلوق، يلا خليني أنا وابن أبي دؤاد نصير سوا ونحط إيدنا بإيد بعض، نجمع كلمة المسلمين على واعتصموا بحبل الله، ويصير الباطل هو حبل الله. سبحانه دائما على فكرة يستخدم هذه المصطلحات في الباطل، ما يقول لك اجتمعوا على حبل الله اللي هو الحق، بده حبل الله هو الباطل، حاشا لله، حاشا لله أن يكون حبله هو الباطل. فأحمد كان بسهولة يستطيع ذلك، لكنه جلد حتى تسلخ جلده رحمة الله عليه. مالك جلد حتى قيل إنه لم يعد يستطيع رفع يديه، وترك الصلاة بالمسجد من ألمه، وصار يسخر منه يقولون: مالك لا يصلي في المسجد، ما هو كان مريض من الجلد اللي أكله رحمة الله عليه. ومشى مسألة إنه كان يقول إن طلاق المكره لا يقع، إذا إنسان أكرهته على أن يطلق زوجته هذا الطلاق لا عبرة به شرعا. فهم حسبوها إنه هذا إذا بايع الأمير مكره ما يعتبر بهذه البيعة شرعا، تعال لا اكتم خيرها، وما كتم الحق. دائما قول الحق له ثمن، لكن هذا الثمن قد يدفعه الإنسان، إلا أنه عند الله سبحانه وتعالى الأجر البخاري كيف مات؟ قهرا ومطرود، كان من بلده، مطرود من خراسان، مطرود من طرد بعد ما طرد من البلد التي كان فيها، رجع إلى بلده وطرد من بلده، حتى قال دع الله سبحانه وتعالى ربي أمتني. ومات عمره يعني شيء 60 سنة، يعني صغير، ما يعتبر كبير جدا في السن، رحمة الله عليه. لكن شوف الآن البخاري رحمة الله عليه، من هو البخاري؟ هذا القهر الذي دفعه رحمة الله عليه، وهذا الأذى الذي ناله في سبيل الحق، في دافع عن الحق، الله سبحانه وتعالى أكرمه وأعلى شأنه، حتى تجد أن يعني الذين يسمون بالأئمة الأربعة، قد تجد كثير من الناس لا يعرف أسماءهم، ما هي، ما يعرف عدها، يعني أقصد من العوام. لكن البخاري، من الذي لا يعرف البخاري؟ تجد الناس يستغنون عن كتب الشافعي، لا يستغنون عن كتاب البخاري، يستغنون عن جميع الكتب ما عدا كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون الاستغناء عن كتاب البخاري. تجد أن البخاري جعلت له منزلة ما جعلت لأحد من الذين هم في عصره وفي زمانه. لماذا؟ لأنه ثبت، ولأنه جاهد في حق في الله سبحانه وتعالى بكلمته. فالله سبحانه وتعالى لما علم من يعني مما حصل وجرى له في سبيل الحق، ولما أداه رحمة الله عليه، جعلت له منزلة ما جعلت لأحد. أتعرفون أحدا ما عدا الصحابة جعلت له كمنزلة البخاري؟ يعني حتى أحمد بن حنبل معروف بالاسم عند العوام، لا أتكلم عند طلبة العلم، لكن لو تسألهم ماذا لأحمد من كتب مثلا، ما يعرف. لكن البخاري، لا، البخاري شيء شيء شيء عظيم. ومات كمدا، ومات ظلما. فالمقصود بارك الله فيكم، أنا نسيت بداية الكلام ماذا كانت، لكن أحيانا الكلام يعني يجر بعضه بعضا. فالمقصود دائما الإنسان، القضية عن البغي، إنسان قد يبغى عليه ولكن يثبت على الحق ويثبت على شرع الله سبحانه وتعالى، قد يؤذى، قد تحرض عليه الحكام، قد تحرض عليه العامة. يعني بعض العلماء ورد أن العامة حرضوا عليه حتى صاروا يعني يسبونه في الشوارع، يخرزون، يقول لك فلان قال كذا، فلان يعمل كذا. مزح أولي بسبب قراءتي لهذا الكتاب، صحيح، سجنوه لأنه قرأ هذا الكتاب. فنعم، هذا كله من البغي، لكن الإنسان لولا هؤلاء الذين بغي عليهم فسدتوا لما عرفنا الآن على أي دين نكون. يعني سبحان الله، هي في كلمة أنا لا أحب أن أقولها من باب أن القدر ثابت لذا، يعني لكن، والنهي عن كلمة لو معروف، لكن بعضهم يعني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كم طبعا طرد من أهله، يعني منهم من حاربه، لولا أنه ثبت، ولولا أنه صنف، ولولا أنه دافع عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا الآن القبور كانت في مكة والمدينة، كانت تعبد دون الله سبحانه وتعالى. شيء البقيع هي، لكن البقيع كانت كلها قبر، أماكن، أضرحة كذا. لولا أن هذه الدعوة بتوفيق الله، وكله بتوفيق الله، ما تعرف كيف سيكون حال المسلمين. فنعم، الذين صبروا تجد أن أجورهم سارية وباقية، وذكرهم باق طيب في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا ويثبتنا على الحق. الله عليكم. قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كالذين من بعد، ولا تكونوا كالذين اختلفوا، كالذين عن تفرقوا واختلفوا. الذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا. هو حطها بين قوسين غير أقواس القرآن. نعم. ليش؟ ما فهمتي. عندي أيضا نفس الشيء. أخرجه الطبراني. على العموم يعني لا ضير أن يكون هو ما أوردها هكذا. لا بأس. المقصود على فكرة هنا واعتصموا بحبل الله. الاعتصام لا يكون على غير حبل الله. حبل الله ودين الله سبحانه وتعالى، دين الله معروف، هذا الذي نجتمع عليه. يعني عندما أقول لك على سبيل المثال خلونا نتحدث اللغة الهندية ونجتمع جميعنا، واحد كردي واحد عربي واحد ألماني واحد فارسي، لغاتنا مختلفة، خلونا نجتمع على اللغة الهندية كلنا أو الإنجليزية، خلينا ما يكون مثال بعيد جدا، خلونا نجتمع على اللغة الإنجليزية ونتحدث فيها كلنا، وبلا ما واحد يتكلم بكلام غير ما يفهم، فيأتي يقول ما هو في واحد تركماني، خلينا نحكي تركماني. ما نحن، أنا قلت لكم خلينا نجتمع على اللغة الإنجليزية، ما قلت اللغة التركمانية، فنجتمع على الذي أنا أقوله لك. أنا قلت حددت لك ما الذي نجتمع عليه، تقول لي نعم أنا أقبل الاجتماع لكن اللغة التركمانية. لماذا يا أخي تغير كلام؟ الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله، ما قال اعتصموا لا بحبل الجهمية ولا بحبل المرجئة ولا بحبل يعني علمانية ولا بشيء من هذه الأمور التي تريدون الاجتماع بها. الاجتماع يكون على حق، الباطل لا يمكن أن يجمع، الباطل يفرق. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا محمد قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما أنا أمشي معه إذا جاء رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنو من ربه حتى يضع عليه كنفه. قال فذكر صحيفته فيقرره بذنوبه هل تعرف؟ فيقول ربي أعرف، حتى يبلغ به ما شاء أن يبلغ فيقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي، وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد. قال الله عز وجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن المبارك كنفه يعني ستره، يعني الله يستر المؤمن سبحان الله ويفضح الكافر لأنه يستاهل، أنه كان من الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى وأضلوا الناس، فهذا يستحق ما يجري له. نعم. نعم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان بن محرز قال بين أنا مع ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة بهذا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة بهذا. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثنا موسى قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان سمع ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله عن حيود بن شريح قال حدثني الوليد بن الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة رضي الله عنه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت؟ قال كنت أقوم أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذاك. وقال أبو عثمان قال أخبرني العلاء بن حكيم قال معاوية صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى وباطل ما كانوا يعملون. وقال أبو عبد الله وما يقوي قول من عادل الكلام إن فعل هذا من أعمال الإنسان وهذا سيؤجر عليه، إذن هو عمله ليس شيئا غير مخلوق حتى يعني هو مخلوق ومن عمله ومن اكتسابه فسيحاسب عليه يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله ومما يقوي قول الشعبي في بعض الصحيح في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه. قول زياد بن لبيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعده القلوب. وحدثنا به عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن إبراهيم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفير قال حدثني عبد بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فقال ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قال بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا. وحدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه فقال زياد كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل قال كنت مع أبي موسى وعبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وحدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثناه قتادة مثله. ورواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حميد بن عبد الرحمن وابو سلمة ويزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن يعقوب وابو يونس وعياض بن دينار عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال عمر أبي أقرأنا وإنا لندعو كثيرا من لحن أبي لندعو. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي. وقال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال بمثله. وحدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزل في مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبوا من أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوه عنك. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن وما جاء به. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به فلا يحب ذلك المسلمون. وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وحدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها أي عن أصحابك أي بقراءتك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. رواه الأعمش عن جعفر بن إياس. وقال حدثنا عمرو بن زرادة قال أخبرنا زيادة عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن ابن عباس حدثه قال إنما نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا من أجل أولئك يقول ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها وممن يسترق ذلك دونهم لعله أن يرعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع به. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إذا صلى جهر بالقراءة فكان المشركون يطردون عنه الناس وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإذا أخفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. وحدثنا إسحاق قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال المخزومي عنده شيخنا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك قالت سمعوا المشركون فجاءوا إليه فنالوا منه فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن إلى قوله سبيلا. وحدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي جوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجعل بالدعاء فجعل يقول يا الله يا رحمن فسمعته أهل مكة فأقبلوا فسمعوا أهل مكة فأقبلوا عليه فأنزل الله وادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية فذكر الحديث فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة دغنة نعم الدغنة عندي الضم فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة وقالوا مر أبا بكر دغنة دغنة لها وردة فذكر الحديث فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في دار مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء الله ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن مخرمة بن سليمان أن قريبا مولى ابن عباس أخبره قال سأل ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته ممن كان خارجا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر الرسول سئلت نعم نعم سألت بس يا عندي نعم نعم قال نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة فقلت كتابة قراءة حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقرآن أم يجهر قالت ربما كان يسر وربما جهر. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قال فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال أجمعه في صدرك ونقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن نقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أدعو جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وجرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يحرك شفتيه إذا نزل عليه فقيل له تخشى أن ينفلت ثم إن علينا جمعه ثم أجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه يقول أنزل عليك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى وكان ثقة عن سائلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل به الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال أبو عاصم أخبرنا شبيب لقيته بمكة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال كان جبريل إذا أداه بآية حرك بها لسانه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع عمله وتفهم ما فيه. وحدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. شيء نقص عندي أنا من شيخنا كان في أثر نقص عندي وأنا قد عرض المتوقع عندكم شيخنا. لا أنت قرأت الآن قبل قليل قال أول شيء أبو عاصم. نعم نعم حاطينها عندي في الهامش أخبرنا شبريل بعد وقال أبو عاصم في عندك حدثنا إبراهيم بن حمزة. نعم لا شيخ عندنا وقال أبو عاصم أخبرنا شبيب لقيته بمكة قال حدثنا إبراهيم بن عباس وقال بعده أثر بعده حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم. طيب بعده والبعد باب الرد على جميع أصحاب الطير. وحدثنا عبيد بن عيشة قال حدثنا يونس. تمام بس هي ما بعرف ليش هو خط عندي في الهامش شيء غريب. طيب هو قال هذا آخر ما ورد في الأصل المخطوط ووقع في المطبوع أثران زائدان قد أوردتهما في الحاشية المرقمان على الكتاب والأرقام المتن والمدرسة في ظاهر المتن التزاما بالأصل المخطوط يعني هي ناقصة في المخطوط الأصلي وبعدين أثبتها. بس إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا. باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن اسم أعجمي أحسن الله عليك مفتوح شيخ. قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء سبايا سجدت في مسجده بعد العصر وأنا على شركي فوالله ما أنبهني إلا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله لقد بين نعيم بن حماد رحمه الله تعالى أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به. وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه أحسن الله عليكم على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس من مفارق ولا مبتدع بل البدع بل البدع والرئيس بالجهل بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى إذ يفتون بالآراء المختلفة ما لم يأذن به الله. هنا قال ولقد بيّن نعيم بن حماد، هذا نعيم إمام كبير جدا، مات في سجون الجهمية، سجنوه حتى مات رحمة الله عليه، توفى عام 220 أو شيء من هذا القبيل، وكان يعني من مشايخ الإمام أحمد، تكلموا في مسألة ضعفه في الحديث وما شابه ذلك. بعض الناس إذا سمع مثلا عنده شيء من الضعف وما شابه ما يعلم أنه إمام من أئمة أهل السنة، لأن قد يكون الإنسان في حفظه شيء لكن في عقيدته هو إمام، هذا لا يخفى عليه. بعض الناس قد يكون إمام في القرآن ليس إماما في الحديث إلى ما هناك، يعني قل أن تجمع الإمامة بالعقيدة مع الإمامة بالفقه مع الإمامة بالحديث، جمعت في قلة يعني مثل الإمام أحمد ولا البخاري، يعني حتى الشافعي رحمة الله عليه إمام في العقيدة وفي الفقه، لكن في الحديث مع علمه الغزير إلا أنه ما وصل إلى درجة الحفاظ الذين يساوون مثلا أحمد والبخاري وهؤلاء، مع أنه في الحديث وفي العلل يعني يستخرج علل الحديث كذا، لكن لا يعني، فهذه قليل أن تحفظ. حتى أنه قال لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية قال أنتم أعلم مني بالحديث، الرجل يعرف أنتم أعلم مني في الحديث، فإذا صح الحديث فأخبروني حتى أخذ به رحمة الله عليه. يعني كان لا أخذ في البداية حديث أهل العراق، كان يقول إمام أحمد حدثنا في آخر عمره، حدثنا بحديث أهل العراق وكذا، ما أعرف هذه التفصيل، من سمعت أنا شيخ أبو جعفر طيب. فالمهم أن الاجتماع يعني اجتماع هذه الأمور الثلاثة ليس كثيرا في أهل العلم. فنعم نعيم بن حماد ترى حتى بالحديث كثيرة ومنهم من وثقه، يعني ليس الأمر، فكان إمام رحمة الله عليه. فقال كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، الناس لا يعرفون الحي من الميت إلا بالفعل. قبل قليل تناقشنا ميت ما عنده حركة ما عنده فعل ميت، هذه التي وصلنا فيها. فإذا الله سبحانه وتعالى هذا إثبات الحركة لله سبحانه وتعالى، فأوذي بسبب هذا الكلام. قال فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به. رحمة الله عليكم شيخنا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا شداد بن معقل قال قال عبد الله إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن ينزع منكم. قلت يا عبد الله بن مسعود كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسري في ليلة فينزع ما في القلوب يسرى في ليلة فينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف، ثم تلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بهذا وقال سفيان ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي لا تجد أحدا يتوكل لك ألا نذهب به. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد. على فكرة شوف الحديث، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، يعني يموتون. حتى إذا لم يبقى عالم، حتى إذا لم يبقى أو يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا دائما أنبه إلى أنه تكلم عن الرؤوس، ما تكلم عن بعض المشايخ الصغار ولا بعض المدرسين هنا وهناك، يتكلم عن الرؤوس. الإمام الفلاني، إمام المفتي الفلاني، وزير الأوقاف، هؤلاء الرؤوس. وإلا فحتى الذين من دونهم ليسوا رؤوسا، مدرس الجامعة ولا إمام مسجد ولا يعني واحد يدرس هنا وهنا، هؤلاء ليسوا رؤوسا، هؤلاء يعني الصغار ليسوا رؤوسا. فهو يتكلم عن رؤوس الكبار. فانظر إلى واقعنا اليوم، لأن شوف هو سيبقى شيء من العلم عندما ينتزع، لن ينتزع انتزاعا كاملا هيك فجأة، فسيبقى بقايا من أهل الذين يدلون كذا. لكن إذا نظرت الآن كل الرؤوس الكبار، رؤوس الهيئات، اتحاد العلماء، شيخ سيكون حدادي و... لا لكن والله إذا نظرت إلى هذا الواقع، دار الإفتاء الكذا، مؤتمرات، كل هذه الرؤوس والله لا تشتريها ب نسأل الله السلامة يا الله. اللهم آمين شيخنا. تبارككم الله شيخنا. وحدثنا وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقبة ورجل آخر عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا. وقد أمر عثمان زيد بن ثابت لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، وإلا لو أنزل كتاب ورق في قرطاس هذا يغسل الماء خلاص يذهب. لكن ميزة هذه الأمة عن سائر الأمم أن كتابها يحفظ في الصدور، ما تجد أمة من الأمم يحفظون كتبهم. حتى كثير من الإخوة الذين يناظرون النصارى يقولون نتحدى بدنا واحد بس حافظ الإنجيل، ما في، يحفظ نصوص معينة لكن ما في أنه يحفظ. أما أمتنا سبحان الله كل فترة تلاقي تخرج كذا حافظ كذا حافظ، المدينة الفلانية في إدلب كل يعني فترة يخرج حفاظ كثر للقرآن الكريم. فهذه من ميزات هذه الأمة. يعني طبعا هذا من أول زمان الصحابة إلى يومنا هذا. فلو حرقت الآن المصاحف كلها يبقى الذي في الصدر، وتجد أن بعضهم يعني لشدة حفظه يقول لو خالف حفظ المصحف فالخطأ في المصحف، يقول النسخة أكيد فيها هي خلل وليس حفظه. وفعلا يعني سبحان الله تجد يعني واقع لاحظ يعني مثلا يقرأ عليه تجد الخطأ لا ينتبه إليه، ما ينتبه ليش؟ الحفظ سبحان الله. الله تعالى الحفظ يا رب. أيضا شيخنا مكتب المطار يقول حتى قراءتها وليس فقط حفظها لا يوجد منها. صحيح صلى الله عليكم شيخنا. وقد أمر عثمان وزيد بن ثابت أن ينسخ المصاحف ثم حرق سائر المصاحف. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه، أو أقول عن عثمان قال نحوه صحيح شيخنا. لا هنا يعني أخبرني نحوه عن عثمان. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف فأعجب، أو قال لم يعب ذلك منهم أحد. طبعا عثمان بن عفان كان الناس ينسخون المصاحف، وخط اليد كما لا يخفى على أحد أن خط اليد يخون، يعني ممكن إنسان خاصة هم كان عندهم تنقيط كانوا يكتبون النون شبيهة بالراء مثلا، أو يعني طريقة الكتابة حتى اليدوية ممكن تحط شيء بشيء. ف عثمان بن عفان خشية أن هذه المصاحف يقولون شوفوا هذه المصاحف الصحابة أكيد كلها صحيحة ويكون هناك في خطأ، وأحيانا بعض الصحابة هو بنفسه يكتب تفسير كلمة مصحفي أنا اللي أفهم إيش كتبت وأعرف إيش القراء وإيش التفسير، فبعض الناس قد يظن هذا التفسير، وهذه وجدت في مصحف ابن مسعود أحيانا يكتب تفسير كلمة فيظنونها قراءة ابن مسعود. فعثمان بن عفان انتبه لهذه المسألة فقال لا، نحن نكتب مصاحف، هذه المصاحف هي التي يرجع إليها عند الاختلاف، وأمر بشق وحرق كل ما كتب من غيره، وهذا الذي حصل. يعني هذه مسألة الحرق هي التي هذا سببها. وهنا أيضا وجه الشاهد أن الذي حرق كلام الله بقي لا يغسله الماء، ولكن الذي حرق ورق تماما، لكن هذا الكتاب كتاب الله غير مخلوق لا يغسله الماء، محفوظ في الصدور متلو على الألسنة. السلام عليكم شيخنا. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه، وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وحدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن سليم عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. يعني هو يقول القلب وعى القرآن وليس وعى مخلوق وعى كلام الله، كيف يعذب الله؟ سينجيه بإذن الله. جعلكم الله منجي. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هنا أيضا من باب الدلالة على أن المصحف فيه القرآن فيسافر به إلى أرض العدو. على فكرة هذه من المسائل التي قال أهل العلم إنه نهي عن ذلك حتى لا يناله العدو يحرقون المصاحف وما شابه ذلك. يعني أهل العلم المعاصرين قالوا الآن صار يعني المسلمون هناك بحاجة لهذه المصاحف فلا بد لهم من أن يعني يحوها، ولا نستطيع أن نلزمهم جميعا بالحفظ، كل ما تسافر على أرض عدو لازم تكون حافظ القرآن وإلا ما تحمل المصحف. ولكن القضية أن لا يكون وصول المصاحف إلى أيدي من قد ينتهكها سهلا، ولهذا أنت تجد الآن بعض الكفار يجيب مصحف وبده يحرق هذا المصحف، يروح ويصور اجتماعات وكذا، فهذا الذي نبه منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن ترجمة معاني القرآن ممكن عادي تعطيها للعدو، لأن هذه إذا حرقت وما حرق المصحف، وهذه لا يجوز أن تسمى مصحف. المصحف لابد من أن يكون فيه مكتوب من القرآن العربي، لأن غير العربي هذا ليس قرآن، إنما هذا تفسيرا، تفسير بالألماني، تفسير بالهندي، تفسير بالكذا، مدري اللي شكر الهندي يوم كثير. فعلى العموم هذه تفاسير أو ترجمة ما لها علاقة، لا تسمى مصحف وليست قرآنا، فهذه إذا حرقها تسمى يكون حرق القرآن. فالقضية أن لا يسهل وصول المصاحف إلى هؤلاء. السلام عليكم شيخنا. وقال حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. قال أبو عبد الله وتابعه محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ذلك وهل يسافر إلا بخلق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يعني يقصد الورق هذا مخلوق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي القراءتين تعدون أولى. حدثني يحيى قال حدثنا قال حدثني يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي القراءتين تعدون أولى؟ قلنا قراءة عبد الله. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل يعرض صحيح شيخنا مفتوحة عندي كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرض عليه القرآن مرتين، فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل، ورواه زائدة ويعلى عن الأعمش. وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عندي مكسورة شيخنا حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن مرة قال أتيت منزل ابن مسعود أطلبه، فقيل له هو عند أبي موسى، فأتيت أبا موسى فإذا هو وحذيفة وهو يقول لحذيفة إنك صاحب الحديث. قال أجل، كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان، فبين أن قراءة القارئ سوى القرآن. قال أبو عبد الله، ومما يبين ذلك ما حدثني به يوسف بن محمد، حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن سليم عن أبي خثيم عن عبد الله عن عبيد الله بن عياض القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها، قال لما بلغ عليا ما قال لما بلغ علي مقصود عابوا لكن عصبوا عصبوا عليه وفارقوه. أقرأها بعابوا شيخا. عتبوا هم ما عتبوا عليه، فخليها عابوا خليها عيبوا أحسن ولي شيخا. قال لما بلغ عليا ما عيب قال لما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه أمر، فأذن مؤذن له ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فطفق يصكه بيديه يقول أيها المصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ماذا تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما رأينا فيه، فماذا تريد؟ فقال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من رجل من امرأة ورجل. وساق الحديث قالت صدق، يكذبون عليه ويزيدون عليه. الموضوع هنا أن علي رضي الله عنه لما حكم يعني بعث حكمين، حكم من عنده حكم من عند معاوية رضي الله عن الجميع، جاء الخوارج وقالوا نحن نحكم كتاب الله، فهو جاء بالمصحف فقال يتكلم، المصحف لا يتكلم، ليش؟ لأنه ورق إن فيه كلام الله لكن المصحف لا يمكن أن ينطق، فإذا الذين يقرؤون كلام الله هم الذين يحكمون بما أنزل الله، فهذا دليل جهل الخوارج سبحان الله. السلام عليكم شيخنا. وحدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال رأى عبد الله مصحفا مزينا بالذهب فقال إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته نعم، المصاحف الآن إذا زينته وطبعته وحطيت ذهب وحطيت كذا ما منظر هذا، لكن تزينه بتلاوته. الله عليكم. من فترة أشوف على الإنترنت طابعين مصحف قال الورق مدري مصنوع من كذا والغلاف مصنوع من كذا وعليه ذهب حقيقي هكذا، المهم يعني ذكر من سعره سعر رهيب جدا، وطبعا هذا يهدونه للملوك ويهدونه للرؤساء وهم ما يقولون هاي خلاص يخالفونهم يعني يقرأون ما يقرأون الآية ويحكمون بغيره. سبحان الله إيش استفدنا من هيك أن نهديهم هذا المصحف؟ قل لهم كلمة عطي ثمنها للفقراء في سبيل الله. قل له كلمة تنفعه خير من مصحف مكتوب بالذهب مغموس بالذهب غمسة. الله المستعان. كمان سووا مصاعب نسوانية والجري. هذه ظهور الأطراف. هذه والله أجدها إساءة للقرآن الكريم. ذهب الشيخ. لا والله طار بها يعني. تعمل مصحف للرجال مصحف للنساء من أين أتيت بهذه الكتابة؟ يعني ألوان الحواشي فيها زهور مريضة يعني لا ألوان ما تليق بكتاب الله يعني ألوان هذه تحطها بقصة إيش اسمها هاي سندريلا وما أدري إيش ما تحطها على كتاب الله سبحانه وتعالى. عرف الناس يقتضي أن هذه الألوان ليست لشيء معظم وإنما لشيء ممتهن فهذا من امتهان كتاب الله سبحانه وتعالى ولا أرى جواز أن يحوي الإنسان هذه المصحف ولا يبيعها ولا يشتري. وقال حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله إن أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق. وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من أحد أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال وما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا. الله هذا فضل إن عملنا به فقد أوتينا وإن لم نعمل به فقد خسرنا. الله سبحانه وتعالى يعطيك ميزة عن الصحابة. الصحابة هم أفضل منا زيادة الأجر لا تعني الأفضلية لكن هو يقول لك إن عملت ستأخذ أجرا أكثر من أجر هؤلاء الذين هم أفضل منك وتجد تقصير. لا إله إلا الله. نسأل الله يسترنا وأن يغفر لنا. لا يجوز قول أن الصحابة معجزة يعني بأفعالهم وثباتهم وحكمهم وهي كلمة معجزة كلها يعني كلمة غير جيدة يعني معناها ما هو صحيح. صلى الله عليكم شيخنا. باب ما جاء في قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد الغائب وأن الوحي قد انقطع. وقال علي عن محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا شعيب بن أبي حمزة فقال في الحاشية ورجح الشيخ البدر أنه سعيد بن أبي عروبة فقد ذكر ضمن مشايخ محمد بن بشر بخلاف شعيب بن أبي حمزة. الله أعلم. السلام عليكم شيخنا. قالت رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صالح يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي. وقال شعيب لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فبين أن الرسالة من الله عز وجل والإبلاغ من الرسل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثني عبد الله بن علقمة بن وقاص قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قالت أتت يهود يوما تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسوا على الباب

ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها ثلاثة. فليبلغ الشاهد الغائب فإذا هو العداء، فليبلغ الشاهد الغائب فإذا هو العداء بن خالد العامري رضي الله عنهما. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثنا زرارة بن كريم بن حارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد. ما عندك ها؟ عفوا شيخنا؟ ما عندك ها؟ لا والله شيخنا ما عندي. عندك انت ها؟ وحدثنا معاوية صلى الله عليه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال مع قال حدثنا معا ح قال حدثنا معاوية عن ربيعة حدثنا معاوية أقرأها مع بعد قال صح شيخنا قال ح ولا ح وحدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد عن الصنج عن الصنابحي عن الصنابحي قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مرضه فقال عبادة من سره أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلى الأرض فهو يعمل مثقال فهو يعمل مثل ما رآه فلينظر إلى هذا ولئن استطعت. ثم قال عبادة وما تركت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا قد حدثتكم فيه إلا هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ الحاضر منكم الغائب ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد وجبت له الجنة. وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن إسماعيل بن عبيد الله عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم عن إسماعيل عن شيخ عفوا شيخنا عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم عن قيس بن مسلم المدحجي أحسن الله عليكم هذه هي كنت واقف عندها. عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المدحجي أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني محدثكم بحديث فليبلغ الحاضر منكم الغائب. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر بن الأقمري قال لما قتل علي وقام الحسن صعد المنبر وقام رجل فقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه في حبوته وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم به. ثم سمعته بعد يحدث به فقال فيه من أحبني فليحبه. وقال أخبرنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة بهذا فقام رجل من الأزد فقال من أحبني فليحبه. وقال حدثني هشام بن عمرو قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال نزلنا حمص فذكر لنا أن أبا أمامة بها فدخلنا فإذا شيخ كبيرهم فقال إن هذا المجلس من بلاغ الله إياه. عفوا شيخنا عندي كبير هرم. أنا عندي كبيرهم لكن يبدو أن كبير هرم شيخنا. فإذا شيخ كبير هرم فقال إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به وأنتم فبلغوا ما تسمعون منا.

وقد حرم الله عليهم في التوراة سفك دمائهم، وكان فريق حين وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. قال أبو عبد الله هذا دليل على أننا دائما نحاكم إلى الظاهر، قال دائما نحاكم إلى الظاهر، يعني فما يأتيك شخص مثلا قال كلاما سيئا فنقول فلان قال كلاما سيئا، يقول والله لا أنا قصدي وقصده كذا، ما نستطيع أن نحكم على قصده وعلى باطنه. واحد يظهر البدعة ما نستطيع أن نحكم عليه إلا من ظاهره. فيعني كما قيل نحكم الظاهر والله يتولى السرائر، ظاهره الكفر حكمه الكفر، ظاهره البدعة حكمه البدعة، ظاهره السنة حكمه السنة، السرائر هذه إلى الله سبحانه وتعالى ما خولنا الله أن ندخل بها. السلام عليكم شيخنا. قال أبو عبد الله رواه يونس عن معمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق قال حدثني مولى لزيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وساق الحديث، وقد حرم الله عليهم في التوراة سفك دمائهم، وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. كأنه رجعت أو في شيء كأنه مكرر ولا أنا أخطأت؟ أخطأت. وإليك العذر شيخنا. قال أبو عبد الله تابعه عثمان بن صالح قال أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس ورواه سلامة عن عقيل حدثنا ابن وهب وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن قتادة قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. وقال أبو عبد الله وقال ابن عيينة في قوله تعالى وتعيها أذن واعية، أذن واعت عن الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم. وحدثنا عبد الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. يعني هنا على فكرة في دلالة على مسألة أن القرآن غير مخلوق، لو نزل عليه كلام مخلوق لماذا يكون شديد عليه، لماذا يتفصد عنه كلام عادي مثل أي كلام، فلا الوحي له شدة.